إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن مسألة تكفير الحكام أصبحت من أهم ما يشغل الشباب اليوم، وقد استطاع بعض من ينتسب إلى العلم ممن لم يعرف له تتلمذ على أيدي العلماء الراسخين أن يوقعوا شبابنا في شراك تكفير الحكام المسلمين، ثم أردفوا على ذلك القول بجواز الخروج عليهم حتى أضحت البلاد مرتعا للفتن ومسرحا للثورات ضد الحكام، فأريقت دماء ومزقت أشلاء وانتهكت أعراض ونهبت أموال واضطرب الأمن ووقعت الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويبقى أصحاب المنهج السلفي النقي صامدين على منهجهم المبارك تجاه حكامهم وإن جاروا وظلموا، لأن هؤلاء القوم ورثوا هذا المنهج عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وفهموه عن صحابته الكرام، فلم يتلونوا في الفتن بل ثبتوا ثبوت الجبال الرواسي مستعينين بالله تعالى، موقنين بنصر الله ومعيته، فهم الذين جاهدوا فيه والذين جاهدوا فينا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد ذكر هؤلاء المتعالمين شبهات نجيب على بعضها إن شاء الله على أربعة منها في هذه الخطبة، ونوالي الرد عليها في خطب قادمة إن شاء الله. الشبهة الأولى، وأرجو أن تحفظوا ذلك عباد الله، المتعلم والجهل، لأن هذه الفتن انتشرت في بلاد المسلمين. الشبهة الأولى، تكفيرهم الحكام بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله دون تفريق بين المستحل وغير المستحل، مستدلين بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا: كل من حكم بغير ما أنزل الله، سواء استحل ذلك، يعني اعتقد حله، أو لم يستحله، فإنه يكون كافرا. والجواب عن ذلك: لا بد من الرجوع في تفسير الآية إلى كلام الراسخين، وأنه يشترط الاستحلال وغيره. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا، واحفظ ذلك يا عبد الله، لأنهم جحدوا حكم الله، جحدوا يعني أنكروا، لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً. وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفراً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد، إلى أن قال رحمه الله: فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه، فالكفر إما كفر دون كفر يعني كفرا أصغر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها، إلى أن قال رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج من الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة، معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ فأجابت حفظها الله: قالوا، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة. هذه أقوال العلماء في هذه الآية التي يستشهد بها دائما كل خارجي على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بإطلاق. الشبهة الثانية زعمهم أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال، واستدلوا لذلك بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهم بتروه وقطعوه ولم يكملوا الجزء الذي يرد عليهم. وهو والإنسان استشهدوا بهذا الكلام: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. وهذا قالوه حينما كانت الثورة وجاءوا إلى بلدنا هنا مركز بدء ونطق هذا الكلام في جمع من الناس ولم يحرك أحد ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرد على هذه الشبهة من وجهين: الأول، هذا محض افتراء على أهل السنة، يعني نقلهم الاتفاق عنهم منشأه الجهل أو سوء القصد، حيث إن الناقل لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن أمينا في نقله، فبتر من كلامه ما خالف مذهبه، نسأل الله العافية. وها هو كلام شيخ الإسلام كاملا غير مبتور، قال رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام، يعني قال الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ثم قال: وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وانظر ما قطعوه من كلامه، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، يعني يعتقد تحريم الحلال. كان يقول: الصلاة حرام، الزكاة حرام، الحج حرام. فهذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الثاني: مصطلح التبديل، لأن هؤلاء الجهال الخوارج لا يفهمون الفرق بين التبديل والاستبدال. مصطلح التبديل الذي ذكره شيخ الإسلام في قوله: أو بدل الشرع المجمع عليه، هذا المصطلح معناه في لغة الفقهاء وعرف العلماء الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، يعني يقول: الصلاة حرام، الحج حرام، وهذه هي شريعة الله، أو يقول: الزنا حلال والخمر حلال، وهذه هي شريعة الله. قال ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. ولو أتم هؤلاء كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعده بسطور لفقه ذلك، حيث قال رحمه الله: الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. هذا هو كلام شيخ الإسلام كامل غير مبتور، يجب التنبه والتيقظ له. الشبهة الثالثة يا عباد الله: قولهم إن القوانين الوضعية لم تكن موجودة في زمان ابن عباس والعلماء بعده الذين قالوا بأنه كفر دون كفر، وأنتم تنقلون عنهم، وإنما كلامهم يحمل على الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين، وليس سن القوانين الوضعية. والجواب عن ذلك: الوجه الأول، أقوال العلماء المعاصرين من أول ابن تيمية رحمه الله حينما وضع أول قانون وضعي، وهو الياسق الذي وضعه جنكيز خان للتتار ليتحاكموا به دون شريعة الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع ما أنزل الله فهو كافر. إلى أن قال رحمه الله: إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع. وأما العلماء بعده الذين عاصروا هذه القوانين الوضعية فهذا العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ المتوفى في سنة 93 و200 بعد الألف قال رحمه الله: وإنما يحرم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم وكذلك البادية وعاداتهم الجارية. ثم قال: فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا العلامة صديق حسن خان المتوفى سنة 700 بعد الألف قال رحمه الله تعالى: حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية. قال: وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك ومقرور في مجاري أمور الممالك ولا يجد بدا لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك ولا يستخف ولا يستحل شيئا مما أنزله الله وجاء به رسول الله فالله أرحم الراحمين وسيد الغافرين. وقال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال رحمه الله تعالى: وإذا كان يعلم الشر ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. واحفظ هذا لأنه رحمه الله له كلام في شرح الأصول الثلاثة والقول المفيد ربما فهم منه أنه يكفر بإطلاق بالقوانين الوضعية حيث قال: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله. وهذا الكلام في سنة 1300 بعد الألف. وأما ما نقلته آنفا من التفصيل في ذلك فهو في سنة 20 و400 بعد الألف، يعني بعد هذا الكلام بسبع سنين، والذي توفي رحمه الله بعد ذلك عليه. هذه أقوال بعض العلماء لإزالة هذه الشبهة، وهناك أقوال أخرى لأهل العلم اختصرتها لضيق المقام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الشبهة الرابعة يا عباد الله التي يستدل بها هؤلاء على تكفير الحكام مطلقًا قولهم إن ترك تحكيم شرع الله دليل على استحلال ذلك، يعني إذا مضى الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله في أمر ما سنوات طويلة فهذا يدل على أنه يعتقد حل هذا الأمر، حتى قال أحدهم وهو من المشهورين مع الأسف بعلم الحديث كما زعموا، قال: المصر على مرتكب الكبيرة كافر. وهذا من الباطل والضلال لأن الإنسان قد يصر على الغيبة أو يصر على الكذب أو يصر على النميمة، فهل تكفر مثل هذا؟ وهذا قول باطل مخالف لما جاء عن السلف الصالح. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله في أصول السنة: ومن لقيه، يعني من لقي الله عز وجل مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بوب بابا فقال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة، فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه إجماعات العلماء، ليس قولا لعالم واحد فقط، وإنما هؤلاء الأئمة يحكون إجماعات أهل العلم. وهذا هو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه يعني مرتكب الكبيرة والذنوب لم دون الشرك لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما والله يوزن بالذهب ويسطر بماء الذهب رحمه الله تعالى وقدس الله روحه. قال رحمه الله: وتأمل هذا الكلام الماتع لتعلم خطورة الخوارج وأنهم أشد من أهل الزنا وأهل الخمر وأهل المعاصي والكبائر. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم. أما رسول الله بقتل من جباههم كجباه المعز ومن يقرؤون القرآن ويحقر الصحابة صلاتهم بجانب صلاتهم، ولم يأمر بقتال أهل الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله: حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين، انظر يا صاحب الحديث أين حديثك ها هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وشهد لبعض المصرين، يعني المصر على الذنب من أصحابه على بعض الذنوب، أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه، وهو أول خارجي في هذه الأمة مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا عباد الله، هذا هو حكم رسول الله، رحم أهل الذنوب والمعاصي، وشدد على أهل البدع من الخوارج الذين أراقوا دماءه. لأن بعض الناس يقول: لماذا فلان كل جمعة يحذر من الخوارج؟ نعم، نحذر كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حذر السلف وحذر الأئمة، فهم يعلموننا أن هؤلاء القوم خطرهم والله أشد من خطر أهل الكبائر وأهل الذنوب والمعاصي، خطرهم على الإسلام عظيم يا عباد الله. وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ الجواب، وهذا جواب الأئمة والعلماء في زماننا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة، مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة، يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى آخر الفتوى. وهذا هو الإمام، وهذا هو العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، سئل يقول: محمد سرور زين العابدين، وهذا إمام السرورية القطبية في زماننا، يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، ما رد فضيلتكم على في هذا الكلام؟ الجواب قوله: إن قوم لوط لو وحدوا الله لم تنفعهم ما داموا على اللواط، إلى أن قال: هذا كلام باطل، لأن اللواط لا شك أنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر، فمن تاب إلى الله رحمه الله من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع منه جريمة اللواط، هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر، إلى أن قال حفظه الله ورعاه. فهذه الكلمة، يعني التي قالها سرور زين العابدين محمد سرور، كلمة جاهل، كلمة جاهل، وهي أحسن ما نحمله عليها، أحسن ما نحمله عليه الجهل، والجهل داء وبيل والعياذ بالله. وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم الذين يدعون إلى الله على جهل، يقعون في هذا ويكفرون الناس بدون سبب، ويتساهلون في أمر التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أيها الإخوة بعض شبهات القوم، ولهم شبهات أخرى سنرد عليها إن شاء الله تعالى في خطب قادمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لنصرة الحق أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والسلامة من كل شر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم أيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعنه بإعانتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد أفكاره، اللهم أعنه على ما يحمله عنا يا رب العالمين. اللهم احفظ به أمن مصر، اللهم احفظ به أمن مصر، اللهم احفظ به أمن مصر. اللهم اجعله يأخذ على أيدي هؤلاء الخوارج المجرمين. اللهم احفظ مصر من شر داعش ومن شر هؤلاء الخوارج بكل أسمائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.